ومع أبرز الأحداث التي مرت في هذه الأيام، أحداث موافقة القضاء على نشر فيلم أو عرض فيلم الملحد الذي تدور قصته لصاحبه ومؤلفه إبراهيم عيسى، حول أن رجلا ممن يلتزمون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وله ابنة وله ولد شاب أكبر من البنت، يزوجها وسنها 14 سنة وهي مكرهة. طبعا جايبين الأخ محمود حميدة، وهو لحيته لحية كسة كبيرة ضخمة، وطبعا الشكل المعروف دائما عن أهل السنة والجماعة أنهم أصحاب تبريق وتحليق وأصحاب أوداج منتفخة، وطبعا الغلظة، وطبعا القسوة، طبعا عدم الفهم في الدين والنطاعة، وناهيك بقى عن كل اللي احنا عارفينه في الأفلام المصرية. لا يظهرون هذا الملتحي إلا رجل متعصب لا يفهم شيئا عن دينه، ويأتون بهذا الملحد اللي هو فيما بعد سيكون ابنه، درجة ان امه تقول له يعني ازاي تبقى ملحد وابوك شيخ. يأتون بهذا المنظر وهذا الفهم السيء، يصورون كل ملتحي في أفلامنا المصرية على أنه شيطان، وكل داعر، إي والله كل داعر وفاسق وشارب للخمر ولا يركع ركعة لله، كل هؤلاء لا يصوروهم إلا بني آدم كيوت ولطيف ودايما بيعمل لصالح الناس وبيخاف على مصالح غيره وبيحب غيره. ولا لا لا لا، احنا مجتمعنا مجتمع مش الضرب النار. الملتحي ده عايز يفجر الاتوبيس، الملتحي ده عايز يضرب الناس الابرياء، الملتحي ده الملتحي. ليه عمرنا ما شفنا في الافلام المصريه راجل ملتحي جاي محترم، راجل من اللي احنا عارفينه في مساجدنا وملتحي، من ما راينا منه الا كل خير. ليه دايما الفاسد الداعر اللي هو لا يعرف عن الله شيئا طالع بصورة جميلة جدا؟ عشان انت نفسك تتعاطف مع الفيلم وتتعاطف مع هذا وتكره هذا المنظر. محاربة للدين يعني على أشدها. راجل يجوز بنته على 14 سنة اللي مظلومة اللي مسكينة، ويجيب لك الحديث ان النبي تزوج السيدة عائشة على 9 سنين، يعني ويكرهك في السنة من رجل لا ما رأينا منه إلا كل بغض للسنة. رجل كان مضايقاه قوي خانة الديانة في البطاقة. ليه يبقى في ديانة مسلم ومسيحي وغير مسيحي في البطاقة؟ تتشال الخانة دي أصلا. رجل بيسمي الدين الإسلامي الذي نزل من عند الله عز وجل على قلب نبينا صلى الله عليه وسلم بيسميه مشروع، بقول لك المشروع المحمدي، بيقول لك الكلام اللي بيقول ان الدين عند الله الاسلام ده كلام غلط، ده كلام باطل صراحة كده في الاعلام المصري، ومفيش حد طالع يقول حاجة. حتى المؤسسة المسؤولة عن الرد ما بتطلعش ترد، انت بتكذب آية من القرآن صريح ان الدين عند الله الاسلام، لك مفيش حاجة اسمها ان الدين عند الله الاسلام. وش سيدنا حمزة وسيدنا ابو بكر وسيدنا عمر وكل الصحابة تهانوا على لسان هذا الرجل، وما زال الرجل بيعمل بيألف قصص أفلام ويخرج علينا هؤلاء بها. وبعد أن منع هذا الفيلم طلع قاضي محترم من القضاء الشامخ وقال لك لا عادي اعرض الفيلم. الفيلم اللي قصته ان الراجل بعد ما ألحد الولد ومش مقتنع خالص بالدين الإسلامي من خلال طريقة أبيه الفظيعة المملة الشيطانية التي لا يمكن أبدا أن تكون من قبل السماء أو من قبل الله، وليس هناك شيء اسمه دين أصلا. بعد ما ألحد جه راجل تنويري، راجل تنويري بيتبع القرآن فقط، وبيقول يا ابني الإلحاد مش هو الصح. والفيلم بيدور حول إن الحد إن الراجل التنويري الذي لا يؤمن بسنة النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي أقنع الولد وخده لبر الأمان ورجعه تاني للإسلام بس الإسلام إيه؟ الإسلام التنويري الذي ليس له علاقة بحديث ضعيف ولا حديث صحيح. ويبني ما فيش حاجة اسمها سنة أصلا. إحنا منهجنا كتاب الله عز وجل وفقط وفقط. طب فسر لي كتاب الله. نرد بقى على النقطة دي وسيبنا من الراجل الفاسد ده. نرد على النقطة دي، فسر لي أنت كتاب الله بكتاب الله. إن احتاجنا أن نقول إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله، منها أربعة الحرم، أي أربعة الحرم؟ فين الأشهر الحرم؟ اسمهم إيه في الـ 12 شهر؟ هات لي ده من كتاب الله. هل ستجده؟ لا لا تجد. لكن أقول لك، أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي بكرة وأخرجه البخاري أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف يوم حجة الوداع وقال: إن الزمان قد استدار وعاد كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، منها أربعة حرم: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جماد وشعبان. ده حديث بيبين لك أي الأشهر الحرم. ليه؟ لأن هو وظيفته الأولى صلى الله عليه وسلم، وظيفته الأولى أصلا إن هو يبين. اسمه كده في الشرع، في الفقه، في أصول الفقه، اسمه كده، اسمه المبين. ونزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم من القرآن يعني ولعلهم يتفكرون. ها؟ لما تقرأ كده: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. الآيات حرمت عليكم الميتة، كل الميتة حرام؟ لا، يجي النبي يقول لك لا، في ميتتان حلال: الكبد والحوت والجراد. وفي دم، في دمان حلال، الميتتان حلال والدمان حلال، الكبد والطحال والجراد والحوت. السمك يجوز تاكل السمك ميت؟ اه يجوز. يجوز تاكل الكبد وده من الدم المجمد؟ يجوز. مش كل الدم حرام. حرمت عليكم الميتة والدم، مش كل الدم حرام. بيّن المبين صلى الله عليه وسلم أن هناك دم حلال وهناك ميت حلال صلى الله عليه وآله وسلم. قل: لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا وهل لغير الله به. يجي النبي يقول لك في أشياء غير كده محرمة. هل ورد في الآية حضرتك القرآنية التي هي في سورة المائدة، التي هي في سورة الأنعام، هل ورد فيها ذكر إن أكل الكلب حرام؟ لا. طب أنت ترى إيه؟ ترى إن أكل الكلب حلال ولا حرام؟ حرام. جبتها منين؟ جبتها من كتاب الله. أكل القطط ممكن تذبح قطة وتاكلها؟ لا، موجودة دي في كتاب الله. تم الآية بتقول هي: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم من يطعمه إلا أن يكون ميتة. وحدد أشياء بعد هذا الاستثناء، تبقى لك حصر، حصر واستثناء دل على أن الآية بتقول دول بس. لا، النبي بيّن أن في حاجات تانية حرام. قال صلى الله عليه وسلم: كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطيور حرام أكل. أضاف صلى الله عليه وسلم، بين أكثر صلى الله عليه وسلم، فبين لنا إن القطة ذات ناب فأكلها حرام، كلب ذا ناب فأكله حرام. طب حضرتك الحمار ما فيهوش ناب أكله حرام ليه؟ لأن يتحرم برضه في السنة مش في القرآن، اتحرم في السنة. حرم النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح خيبر أكل لحوم الحمر الأهلية، فدل على أن أكل لحوم الحمر الأهلية حرام، أكل لحوم الحمر الوحشية حلال. مين اللي بين الكلام ده؟ السنة، السنة اللي بينت الكلام ده. وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. الآية موضحة جدا إن صلاة القصر جائزة ما دام هناك خوف. أي حد ملوش علاقة بالسنة خليه يقرأ الآية، أي حد ما سمعش حاجة في دين الله من السنة خليه يقرأ الآية ويفسر الآية هو بمزاجه. الآية هتقول إيه؟ طالما أنا خايف في السفر هقصر الصلاة، لو أنا مسافر ومش خايف مش هقصر الصلاة. الآية بتقول كده. ها؟ فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم. هيقول لك إن دي في اللغة العربية إن شرطية، إن خفتم أن يفتنكم. فأنا لو مسافر إسماعيلية القاهرة اسكندرية ومش خايف يبقى لا يجوز لي شرعا إن أنا أقصر. صح؟ آه بعيد عن السنة صح؟ التفسير بعيد عن السنة صح؟ لكن السنة تبين. ويسأل سيدنا عمر سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال له يا رسول الله وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا وإن اليوم آمنون. خلاص مفيش خوف. فيقول له صلى الله عليه وآله وسلم صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. علم بهذا النص نص الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم علم أن القصر في السفر جائز سواء هناك خوف أو لم يكن هناك خوف. من اللي بين؟ صلوا عليه. في تفسير القرآن تقرأ آية سورة الأنعام الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. مش هقول لك بقى إبراهيم عيسى ولا أقول لك فلان ولا علان من زماننا ولا هقول لك الألباني ولا هقول لك ابن تيمية ولا هقول لك الإمام أحمد بن حنبل ولا هقول لك الشافعي ولا هقول لك مالك. هقول لك الصحابة أعلى طائفة ما عرفوش معنى الظلم وراحوا للنبي صلى الله عليه وسلم. قرآن ها ونزل عليهم هم قرآن نزل عليهم بلسانهم يعني هم أفهم الناس للقرآن ما فهموش. دي مش يجي لك واحد في آخر الزمان في زمان يقول لك أنا إحنا إنا رجال وهم رجال زي ما هم فهموا القرآن إحنا كمان نفهم. أنت تفهم زيهم؟ أنت صاحب لغة عربية زيهم؟ أنت نزل عليك القرآن زيهم؟ تفهم أنت زيهم؟ قال لي نزل عليهم القرآن بعض الآيات ما فهموهاش. راحوا للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله أينا لم يظلم نفسه؟ على الظلم كلنا بيظلم نفسه. النظرة الحرام ظلم للنفس. ها؟ ظلمت نفسك. البطش واحد كده بهزار ظلم للنفس. أي حاجة هتحصل منك فيها هفوات ظلم للنفس. قالوا يا رسول الله أينا لم يظلم نفسه؟ فقال ليس كما تظنون. الظلم المقصود به في الآية ليس كما تظنون إنما هو كما قال لقمان لابنه يا بني إن الشرك لظلم عظيم. فهمت الظلم في الآية؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم ده معنى إيه؟ لما تسمع ربنا سبحانه وتعالى حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. سمعت الآية؟ فيها ذكر إن الرجل لا يجوز لي إن هو يجمع بين المرأة وخالتها. الآية فيها ذكر دي؟ دي وردت في الآية؟ سمعت الآية كلها؟ أسمعتها كلها؟ حضرتك مش سمعتها دلوقتي؟ أسمعتها؟ فيها ذكر إن لا يجوز للرجل إن هو يتجوز المرأة وعمتها ويبقى على ذمته ستتين واحدة وعمتها أو واحدة وخالتها ينفع؟ أو واحدة وبنت أختها واحدة وبنت أخوها ينفع؟ قولي لا ما ينفعش. فين دي في القرآن؟ فين دي في القرآن؟ لا دي المبين صلى الله عليه وسلم هو اللي بين. ها في حديث جابر الذي أخرجه البخاري قال صلى الله عليه وسلم لا يجمع الرجل بين المرأة وخالتها والمرأة وعمتها. دي اللي تبين السنة هي اللي تبين كملت المحرمات. ها السنة قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا. كل الزينة؟ لا مش كل الزينة. مين اللي يقول مش كل الزينة؟ النبي يوم رفع الذهب في إيد ويرفع الحرير في إيد تانية. ما الذهب والحرير ده من الزينة. يوم رفعهم قدام الصحابة ويقول لهم إيه؟ هاتاني حرام على ذكور أمتي حل لإناثها. مين اللي بين يا جماعة؟ ما احنا لو هتقول القرآن هو فقط يبقى أنا ألبس الحرير ولا غضاضة ولا جناح علي لأن القرآن بيقول كده والقرآن ما عرضش لأنا ألبس الحرير. اللي اتكلم بالحرمة مين؟ الذي لا ينطق عن الهوى. وإذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم. لك فسر لي اللي يقرأ القرآن يا جماعة, اللي بيقرأ القرآن يفسر الآية دي بدون السنة, بدون ما تيجي ناحية السنة. إيه هي عدة النساء دي؟ يعني إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن, يعني إيه؟ يروح سيدنا ابن عمر يطلق زوجته وهي حائض, ويروح سيدنا عمر يقول للنبي إن ابني طلق مراته وهي حائض, يروح النبي يقول له مره فليراجعها وهي حائض, ثم ينتظر حتى تطهر, ثم ينتظر حتى تحيض, ثم ينتظر حتى تطهر, ثم إذا شاء طلقها وإذا شاء أمسكها. ثم قال ابن عمر وهذه هي العدة التي أمر الله عز وجل أن تطلق لها النساء. حديث رواه البخاري في صحيحه ومسلم أيضا. هي دي حضرتك العدة, فهمت العدة إيه من غير ما تقرأ في السنة؟ فهمت إيه هي العدة؟ ها؟ يا أيها الذين آمنوا لا يغتب بعضكم بعضا, ها؟ ولا يغتب بعضكم بعضا. إيه يغتب بعضكم بعضا دي؟ يقوم النبي يقول لهم كده, إن هو عارف إن هم ممكن يكونوا مش عارفين, يقول لهم أتدرون ما الغيبة؟ قال الله ورسوله أعلم, قال ذكرك أخاك بما يكره. تتحسب عليك غيبة, تتحسب عليك ذنب, تتكتب عليك ذنب لو ذكرت أخاك بما يكره. يوم الصحابي يتبين عشان المبين يقول له, يقول له الصحابي إيه؟ يقول له يا رسول الله أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته. هي دي الغيبة لو كان الكلام فعلا حصل, وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. فقد إيه؟ بهته, ده بهتان أعلى من الغيبة بكتير. وإن كنا نقول حسب النصوص الشرعية إن النميمة من الكبائر وليست الغيبة من الكبائر, فرق كبير جدا. البهتان كبيرة من الكبائر كما ذكر في سورة النور, سبحانك هذا بهتان عظيم شدة الكذب والافتراء, كبيرة من الكبائر. البهتان كبيرة من الكبائر, الغيبة مش كبيرة من الكبائر. إن كنت تعلم ها فتلك مصيبة, وإن كنت لا تعلم فالمصيبة أعظمه. سنة بيّن لحضرتك من القرآن إن أصلي العصر أربع ركعات. في صلاة عصر أربع ركعات في القرآن؟ مفيش. في صلاة الظهر أربعة؟ في صلاة المغرب ثلاثة؟ ها؟ في صلاة الفجر اثنين؟ مفيش. في حاجة اسمها في القرآن مواقيت الصلاة, ان كل صلاة ميقات لها ميعاد دخول ولها ميعاد خروج. في كده في القرآن؟ في جملة, في جملة قال تعالى ايه؟ ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتة. ده كلام مجمل, وكلمة موقوتة معناها ان هي مؤقتة بوقت مؤقت معين. بيّن النبي صلى الله عليه وسلم مش فقد النبي ده, أرسل الله وأنزل الله جبريل عليه السلام في الأرض 48 ساعة. والله الحديث في الصحيحين 48 ساعة. لسائل سأل, لأن بيان دلنا دين بيان, أنا عايز أفهم, بيّن لي ما كيف أصلي, إلى متى يخرج وقت الصلاة. طالما قال ربنا إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا, أنهي وقت دخول وفين وقت الخروج؟ أين لي بهذه المعلومات؟ معرفش حاجة. أنا يروح جبريل نزل 48 ساعة, يومين يصلي مع النبي, يومين, يوم الأولاني يصلي الفجر في أول أذان الفجر يدوبك وضوء صلى على طول, اليوم الثاني أخر الفجر إلى قرب طلوع الشمس. ده اليوم الأولاني وده اليوم الثاني. اليوم الأولاني يصلي الظهر عند أذان الظهر اسمه وقت الزوال, ويصلي اليوم الثاني 48 ساعة كلها. اليوم الثاني يصلي الظهر امتى؟ يصلي الظهر قبل العصر يجي بعشر دقائق, بربع ساعة. اليوم الثاني, اليوم الأولاني يصلي المغرب أول ما المغرب يأذن, اليوم الثاني يصلي المغرب عند غياب الشفق قرب العشاء, وهكذا كل الصلوات. ثم قال للسائل الذي يسأل عن مواقيت الصلاة, والحديث رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما, يقول له إيه؟ يقول له أين السائل؟ ها أنا يا رسول الله. قال الوقت بين هذا وهذا كما رأيت, لا أقول لك كلاما بل رأي عين. شوف بعينك, شفت بعينك؟ شفت أنا صليت إزاي في 24 ساعة؟ جبريل كان معاه, جبريل نزل عشان الموضوع ده, عشان يبين يعني إيه إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا, عشان يبين قول لي فين 2.5% من مقدار الزكاة لو عدى على الزكاة بتاعتي سنة كاملة حال عليها الحول. معك 85 جرام ذهب وحال عليهم الحول يبقى وجب فيهم الزكاة 2.5%. فين الكلام ده في كتاب الله؟ فين الكلام ده في كتاب الله؟ فين رمي الجمرات؟ انت مش بترمي الجمرات في الحج؟ فين رمي الجمرات في القرآن؟ فين؟ فين ما يحل وما لا يحل من الذبائح؟ ها؟ والصيد والكلب المعلم والكلب الغير معلم. فين شرائع الدين كلها؟ لو هتعتمد على القرآن فقط. قال تعالى: وأنزلنا إليك الذكرى، ليه السنة يعني، لتبين للناس ما نزل إليهم. هي دي مش آية في كتاب الله؟ هي دي مش آية؟ ويأتي هؤلاء الذين يبغضون الدين أشد البغض، وسبحان الملك العظيم، تلاقي دول ما يفتح لهم المجال لنشر وأفلام وقصص وكل حاجة باطلة. ولو حد فكر من أهل الحق من دكاترة الأزهر يرد يخسفه بالأرض، ما يطلعش ما يظهرش. ها ليه؟ إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها أربعة حرم، ذلك الدين القيم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم، وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، واعلموا أن الله مع المتقين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله الذي لم يزل عليما حكيما، وصلى الله وسلم وبارك على من بعثه ربه هاديا ومبشرا ونذيرا، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. منها أربعة الحرم، ومن الأحداث التي نحن بصددها في هذا الزمان أحداث شهر رجب، وهو من الأشهر الحرم التي كثرت فيها البدع. فترى الناس يصومون في رجب، شيء لا يعلمونه عن دين الله، أن عمر رضي الله عنه كما روى الطبراني في الأوسط من حديث خرشة بن الحر وصححه العلامة الألباني، قال: كان يضرب الأيدي على صيام المترجبين. من المترجبين دول؟ المترجبين دول الذين يصومون في رجب. كان عمر يضرب الأيدي حتى يضعون أيديهم في الطعام ويقول لهم: كلوا كلوا، فإنما هذا شهر كانت تعظمه الجاهلية. منين جيت ان انت تصوم كتير في رجب؟ تعظيم شهر رجب فقط في انك ما ترتكبش الحرام. نقرأ الآية تاني، احنا ورانا ايه؟ ها؟ منها أربعة الحرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. هو حضرتك بتكسر الصوم في ذي القعدة؟ الصوم في ذي القعدة ليه؟ أصلك هو شهر حرام برضو. يعني ما بتيجي ذي القعدة بعد ما يخلص شوال والصيم الستة من شوال، خش ذي القعدة، بتكتر الصوم في ذي القعدة عشان هو شهر حرام؟ واللي بصراحة ما بيحصلش، ولا حد أصلا بيقول أي حاجة. وكذلك رجب، رجب ليس إلا لا تعصي الله فيه كما أنك لا تعصي الله في غيره، بس معصية ربنا في الأشهر الحرم أشد عند الله من غيرها. بس يا شيخ، يعني إحنا لما بنقبل على معصية بيبقى الذنب أشد والإسم أعظم عند الله؟ تمام. ولما بنعمل حسنة بتبقى أعلى عند الله؟ لا، مفيش دليل، مفيش دليل على ان الحسنه مضاعفه، مش موجوده دي. واللي يجيبها من شرع الله، انا والله بتعلم، وانا اتعلم من اي احد ولا اتكبر على العلم ابدا، هات لي دليل كده من الشرع ان الحسنات بتزداد في الاشهر الحرم. مفيش دليل، الدليل كله في الايه اللي انا بصدد شرحها، ان ربنا قال فلا تظلموا فيهن انفسكم، دلاله على ان المعصيه في اشهر الحرم اشد من المعصيه في غيرها. بس حسنات بتزيد، مفيش دليل. شهر الحرام صوم عادي جدا، انت كل طول السنه بتصوم ايه؟ قول لي: طول السنه بصوم 2 وخميس وثلاث ايام من كل شهر. صوم في رجب 2 وخميس وثلاث ايام من كل شهر. شيخ انا ما بصومش صراحه طول السنه 2 وخميس ولا بصوم 3 ايام من كل شهر، بس اول ما بيخش رجب بصوم 2 وخميس وبصوم 3 ايام من كل شهر. ليه؟ التخصيص منهي عنه في دين الله، في شريعتنا التخصيص بدعة. يعني يا شيخ، صلى على الرسول، هل لو أنا بقيم الليل كل يوم ورحت قمت ليلة الجمعة من ضمن الأيام، حرام ولا حلال؟ حلال 100%. لو أنا بصوم صيام يوم ويوم، وجمعة صوم الأربع وفطرت الخميس، صمت الجمعة وفطرت السبت، فيها حاجة صيام الجمعة هنا؟ لا خالص، انت راجل لك صومك، بتصوم يوم ويوم، فجاي صيام الجمعة. تمام تمام. امتى يبقى صيام يوم الجمعة لا يجوز، وامتى يبقى ليه قيام ليلة الجمعة لا تجوز؟ قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه، المبين بقى المبين، والحديث رواه مسلم في صحيحه، قال: لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام. مفهوم يا جماعة؟ مفهوم كلامه؟ والله الحديث، ارجع تاني، انا اعتبرني رجل بكذب عليك، وارجع تاني بزر، بضغطة زر اكتب الحديث: لا تخصوا ليلة الجمعة، ما تكتبش حاجة تاني، اكتب كده على جوجل، هتجيلك كل كتب السنة واللي فيها الحديث ده. اقرأ الحديث باستفاضة، واقرأ شروح العلماء كلهم بقالهم 1400 سنة بيشرحوا، اقرأ، انا بدعوك للقراءة، اقرأ. يعني ايه لا تخصوا؟ راجل بيصوم كل يوم، يوم ويوم يصوم، راجل بيقيم الليل كل يوم، هيقيم ليلة الجمعة؟ قيم، لكن ما بيقيمش، هو بيقيم الجمعة بس. النبي نهاك بقى، ليه النهي وليه البدعة؟ لان عندنا في الشرع التخصيص بدعة. هل في زيارة القبور حسنات ولا سيئات؟ انا هزور القبور، دي حسنات ولا سيئات؟ حسنات. امتى تبقى سيئات؟ لو خصيت، لو حطيت تخصيص، ما تخصش، زيروا القبور في أي وقت، ما تحطش ميعاد معين، ما تقوليش أنا كل جمعة هزور القبور، أنا كل تاني يوم العيد هزور القبر بتاع أبي، تاني يوم العيد، أول يوم العيد، بعد كل يوم سبت من أول شهر، ما تخصص، زور ما أنت عايز، زي ما أنت عايز زور زور، بس ما تحطوليش تخصيص، ما تقولش اليوم ده بعينه، ما تخصش. التخصيص بدعة. كذلك بنقول في رجب، ليه بتخص رجب باثنين وخميس؟ بتصوم طول السنة اثنين وخميس، صوم في رجب اثنين وخميس، لكن ما بتصومش طول السنة اثنين وخميس وتيجي عند رجب، بالذات رجب، وتصومه. والله العظيم النبي صلى الله عليه وسلم ما صام رجب ولا استحب صيامه، كما قال ابن القيم، ما صام رجب صلى الله عليه وسلم ولا استحب صيامه. ليه؟ شهر كانت تعظمه الجاهلية، حتى لما تكلم في في العتيرة اللي هي الذبح في رجب، كانوا في الجاهلية يذبحون، كانوا يعظموا شهر ده جامد، بيعظموه، حتى ان بعض قبائل العرب كان بتسمي رمضان رجب. راح النبي نبه في حديثه، لما الحديث اللي قلته: إن الزمان قد استدار وعاد كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض منها أربعة حرم: ذو القعدة وذو الحجة ومحرم. قال: ورجب مضر الذي بين جمادة وشعبان، عشان ما حدش يظن إن أنا بقول على رجب اللي بالناس بتسميه في رمضان. قال وضح كده، قال إيه؟ رجب الذي إيه؟ بين جمادة وشعبان. لا أقصد برجب بني نزار الذين سموا رمضان رجب، في ناس سمت من تعظيمها الرجب سمت رمضان رجب، لا لا لا لا، رجب ما فيهوش تعظيم. من البدع ان تتلاقي في ليلة 27 رجب اصحاب البدع، مش هسمي عشان خاطر الناس بتزعل من التسمية، اصحاب البدع يقوموا عاملين لك احتفالات ليلة 27 وليلة الاسراء برسول الله صلى الله عليه وسلم، ويجيب لك الناس ويحتفل في المسجد ورأس وطبل وزمر للصباح الباكر. ايه يا حاج؟ مفيش يا حاج عندنا حاجة اسمها النبي أسري به في ليلة 27، جايبينها منين؟ والله ما حد بيعمل كده في العالم إلا المصريين، مفيش حد بيحتفل بالليلة دي ولا يثبت ان النبي أسري به ليلة 27 إلا المصريين. اطلع بره كده في أي بلد إسلامي، ما فيش حاجة اسمها احتفال بليلة 27 ولا، وسيبك من البلاد، سيبك من البلاد كلها، دور في كتابك في سنة نبيك، انت دور بنفسك، هل ثبت ان النبي أسري به ليلة 27؟ والله لن تجد، والله لن تجد. كما أننا قلنا ونقول ولا نزال نقول إلى أن نموت، ما فيش حاجة عندنا اسمها النبي ثبت ان هو اتولد 12 ربيع الأول. اقرأ اقرأ، هل النبي ولد 12 ربيع؟ النبي في خلاف، اتولد 1 رجب، 12 ربيع، 18 ربيع، مش عارف كم رمضان، في خلاف بين العلماء، وقلة قليلة جدا رجحت ان هو 12 ربيع الاول، وكلهم اللي اختلفوا كلهم مع بعض ما فيش فيهم قول واحد عليه دليل، فيش قول واحد في مولد النبي ولا في ليلة إسراء النبي صلى الله عليه وسلم في عليه دليل. كل اللي وصلنا ان النبي اتولد يوم اثنين، اي انهي اثنين لا ندري، والنبي مات يوم اثنين، واللي ثابت ان النبي اتولد النبي مات صلى الله عليه وسلم يوم 12 ربيع الاول، مات في اليوم اللي بيحتفلوا فيه ده، ده اللي ثابت، غير كده مفيش حاجه ثابته والله. واقرا، انا مش بقول لك انا مش صادق، اعتبرني مش صادق، اقرا بنفسك، انزل انت راجل من امه، اقرا، انا بدعوك للقراءه، انزل وابحث بنفسك لان ده دينك، مفيش حد هيغير على دينك زيك، انزل انت واقرا بنفسك هل ثبت فعلا، وحط نفسك من المحققين، انت اعتبر نفسك من المحققين، واقعد ابحث بنفسك ودور وحقق ودقق النظر وشوف هو اتولد فعلا في اليوم اللي بيقول عليه ده، هو اسري بيه فعلا في اليوم ده ولا كلها كذب على النبي صلى الله عليه وسلم. سلمنا جدلا ان هو اتولد في اليوم ده واسري بيه في اليوم ده، هل النبي احتفل في يوم 27؟ سلمنا جدلا ده ما حصلش، بس هنقول كده، هنطوعكم ان هو اتولد اسري بيه ليله 27، هنطوعكم. هل احتفل في ليله 27 باسرائه؟ طب النبي مش هيحتفل تواضعا، خلاص انا خليني معاك للاخر، النبي من تواضعه مش هيحتفل بنفسه. هل احب الناس للنبي واللي هو بيحبه اكتر منك، وانا متاكد ان هو بيحبه اكتر منك ومن اي حد في المسجد، سيدنا ابو بكر، هل احتفل بليله 27؟ هل قاعد يطبل ويزمر؟ هل سيدنا عمر الفاروق الوزير الثاني احتفل؟ هل عثمان احتفل؟ هل علي احتفل؟ هل الحسن احتفل؟ هل معاوية احتفل؟ هل يزيد بن معاوية احتفل؟ هل مروان بن الحكم احتفل؟ هل عبد الملك بن مروان احتفل؟ هل أخوه هشام احتفل؟ هل عمر بن عبد العزيز؟ كل الخلفاء الذين جاءوا من بعده حد فيهم احتفل؟ أقول لك الخلفاء من ساعتها لغاية النهاردة، من غاية الناس المحترمة، حد فيهم احتفل؟ حد قال يلا ليله الاسراء والمعراج يلا نزمر ونهيص ونطبل؟ سلمنا جدلا ان هو اسري بيه ليله 27، ما المعنى؟ وايه الدين الجديد اللي انتوا ما سمعتوش النبي في حديث بيقول من احدث في امرنا ما ليس منه فهو رد، من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد، ما سمعتوهاش دي؟ لا ما سمعوش، هم سمعوا بس الطبل والزمر والغنى والاختلاط النساء بالرجال ويلا نعمل موالد ويلا نعمل احتفالات، هو ده بالنسبه لهم الدين، مش ان هو يصوم اثنين وخميس، مش ان هو يقرا جزء من القران، ولا يدافع عن سنه النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو بيدعي ان هو منتصر لها، لا ابدا، لا نرى منهم الا كل سفيه. الله اسال ان ينفعنا بما علمنا وان يجعلنا من خير القوم الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل حياه زياده لنا في كل خير، واجعل الموت راحه لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا، وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا، وأن نعمل صالحا ترضاه، وأصلح لنا في ذرياتنا، إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. ربنا اجعلنا مقيمين الصلاة ومن ذرياتنا، ربنا وتقبل دعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.